دايما ويروح كالعادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. رمضان قرب يخلص والواحد يعني كده هيوحشوا الايام الحلوة كده اللي الواحد عايشها دلوقتي، وبالذات لما يقرب شوية من انه يفهم يمكن الخطوة الاولانية في الطريق الصح. برحب بصديقي وحبيبي معز مسعود. ربنا يخليك يا معز، ازيك؟ الحمد لله. انا بقول ان الايام دي كده واحنا خلاص، يعني لو تفتكر احنا من كام يوم كنا بنقول احنا في العشر الاواخر، احنا خلاص احنا في الاواخر فعلا. وفاكر في اول رمضان لما اتكلمنا عن التطهير والتزكية والواحد يتوجه كده بقلبه لابواب السماء كده ربنا سبحانه وتعالى، لعله يبقى من الناس اللي هتستعتق من النار وتدخل الجنه ان شاء الله. يا رب امين، ربنا يجعلنا من المتقين. امبارح كنا بنتكلم على المقام المحمود وانت عملت لي صوره الحقيقه كانت اكتر من رائعه عن مشهد يوم الحشر والناس اللي هتبقى قاعده بتلجا لكل نبي على حده ويقول لهم الموضوع ده مش عندي، الموضوع ده مش تبعي، وفي الاخر هيلاقوا ان الشفيع الوحيد ليهم هو هيبقى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وسلم. وقلنا معز موضوع الصلاه اتكلمنا عنه كتير جدا، بس ما قلناش وسلموا بقى صلى الله عليه وسلم. صحيح، احنا كنا بصينا مع بعض انها من سوره الاحزاب. ان الله وملائكته يصلون على النبي، وعشنا فتره في الجزء اللي جاي ده اللي هو يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، وسيبنا بقى دلوقتي اللي جاي منها وسلموا تسليما. وسلموا تسليما ليها معنيين. المعنى الاول يعني سلموا عليه. انت ممكن دلوقتي تسلم عليه وممكن تسلم له، ودول معنيين غير بعض. يعني اسلم عليه كده زي ما بسلم على، يا ريت يا رب الله طبعا سلم عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا يا رب عند الحوض بتاعه عليه الصلاه والسلام. لكن لا، قول عليه السلام. عليه السلام. انت كده سلمت عليه. انت صلى الله عليه وسلم. تمام، كده سلم الله عليه، فانت وكلت الامر بالصلاه، اللهم صل عليه وسلم، يعني اللهم سلم عليه. وطبعا السلام ده اسم ربنا سبحانه وتعالى، فلو تجلى الله تعالى عليه بالسلام، هو دايما متجلي عليه باسمه السلام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. فده المعنى بتاع سلموا عليه سريعا طبعا، وفي تفصيل فيه. لكن انا كنت عايز اعيش شويه في المعنى بتاع سلموا له. لانه كلمه وسلم تسليما في الاحزاب في زيها في سوره النساء، في الايه اللي كنا قلناها من كام يوم. فاكر لما قلنا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، وقلنا انه معناها كان في حياته صلى الله عليه وسلم ان هم يروحوا له فعلا، ان هو رسولهم وكانوا ظلموا انفسهم، فلا ارجع له واقبل عليه تاني. ومعناها احنا دلوقتي في زماننا ده مش قادرين نروح له بجسمنا الى جسم الشريف صلى الله عليه وسلم، هو حي في الدنيا، هو طبعا حي في قبره يصلي، الانبياء احياء في قبورهم يصلون. المعنى بتاعها الاساسي قلنا المعنى العام اللي هو ان احنا نرجع له ونقبل عليه ونحبه ونرجع الى سنته ونتبع سنته والحاجه اللي شرعها لنا الى اخر المعاني دي. والمعنى الخاص بتاعها كنا اتكلمنا عن، فاكر، جاءوك يعني رحنا له. اللي قادر بقى بجد يروح المدينه لا يزور، طبعا طبعا يزوره صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا بلال حتى شاف رؤية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة، انك هو ما كانش تعرف ما كانش يقدر يقعد في المدينة. سيدنا بلال يحب سيدنا محمد قوي صلى الله عليه وسلم، بيحبه لدرجة ان هو لما بعد الوفاة كان لازم يؤذن بقى للصلاة، ففضلوا يلحوا عليه يؤذن، هو مش قادر يلحوا عليه فهو مش قادر، الى ان الحوا عليه فوافق، فطلع الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد، ما عرفش يكمل. رضي الله عنه. من الحب مش قادر، وقعد فتره مش قادر يقرب من المنطقه دي في المدينه، مش قادر يبقى مش قادر يفتكر الوفاه، ويعني بيحبه قوي صلى الله عليه وسلم، الى ان شاف رؤيا، شاف النبي في الرؤيا بيقول له انت كده ما زرتنيش بقالك فتره، فراح وزار النبي صلى الله عليه وسلم. فده من المعاني بتاعت جاءوك برضو، ان احنا جئنا مسجده وزرنا قبره الشريف عليه الصلاه والسلام. عايز ارجعك كده ليومين فاتوا، كنت قلت لي على واحد راح وقال انا معرفش ما عملتش حاجات كتير، عملت بس الـ يعني الفروض اللي عليا بس، ما قدرتش اعمل النوافل، ما قدرتش اقيم الليل، ما قدرتش يعني اتعمق في الدين قوي، بس انا بحب الله ورسوله. ايوه الحته دي لغايه النهارده من ساعه لما حكيتها لي الرد هو يا ريت لو تفكرنا بيها. طبعا ده حديث سيدنا انس رضي الله عنه، والحديث ده سيدنا انس قال ان المسلمين ما فرحوش بحاجه بعد اسلامهم كفرحهم بالحديث ده باللي قاله النبي، انه قال له ايه بقى ساعتها صلى الله عليه وسلم؟ هو قال له انت متى الساعه؟ قال له ماذا اعددت لها؟ طب انت جهزت لها ايه يوم القيامه؟ فقال له اللي انت قلته ده مش كبير، وفي روايه كثير صلاه وصيام وكده، عامل اللي عليا بس مش عارف اتعمق زياده، او زي ما انت قلت تعمق، او ان هو يعني يعمل عبادات زياده ظاهره كتير، بيحاول بس مش جايب زي التانيين، غير اني احب الله ورسوله. فقال له انت مع من احببت. انت مع اللي بتحبه. يعني بمعنى اطمن اطمن اطمن. انت في صالة كبار الزوار، انت في صالة يوم القيامة، ما دام عملت اللي عليك كله، وفوق ده كمان قلبك مليان محبة وتعلق، او كده مش هتعصي. انت عارف المشهد اللي كنا اتكلمنا فيه امبارح المعتز، ونرجع تاني لسورة النساء ويسلموا تسليمة. لكن المشهد ده عارف لو احنا مستحضرينه دايما، المقام المحمود ده، يوم الحشر، يوم الحشر واللحظه دي والدخول على الخلائق، وفي مننا ناس في صاله كبار الزوار زي ما سميناها، صحيح، وقاعدين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وناس تانية لا تعبانه ربنا يعافينا، وطال عليهم الموضوع بقى فيه زحمه وكذا وكذا. اللي يستحضر المشهد ده وعظم سيدنا محمد عظمته صلى الله عليه وسلم يوميها، صعب يعصي، صعب يعصي. من كتر ما يبقى حاسس انه يعني حلاوة الموضوع هتخليه يعني مستنيه بفارغ الصبر. طبعا، وعارف انه خلاص هيعمل اللي عليه وهيوصل ان شاء الله، فيبقى عنده خوف وطمع يمنعوه تماما من ان هو يعصي، ولو غلط يقوم تاني ويقف، وانت عارف ان ربنا بيغفر، كل ما بنغلط بنقوم ونقف تاني بتتغفر على طول. يعني لا يمل من المغفرة سبحانه وتعالى حتى يمل العبد من الاستغفار. فالمهم، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن المعاني بتاعت واستغفر لهم الرسول، ما كانش في وقت نتطرق اليها اخر مره، فاقولها لك بسرعه. طبعا في حياته الشريفه كان عليه الصلاه والسلام بيستغفر لهم فعلا، بمعنى ان هو قدامهم شايفينه بيقول اللهم اغفر لفلان وكذا. طب وهو دلوقتي بقى الانبياء احياء في قبورهم يصلون، بيستغفر لنا برضه من الحديث اللي قال فيه انه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فقالوا له طب حياتك خير لينا، فاهمين انت قاعد معانا عليك الصلاه والسلام وحياتك يعني كويسه لينا، طبعا احنا مستفيدين جدا، بس مماتك هيبقى خير لينا احنا ازاي؟ ده احنا عايزين نبقى معاك. طب الكلام ده خلي بالك بينطبق على بقيه الامه بقى، بقيه الامه اللي مش عايشين في الوقت بتاعه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم حياتي خير لكم تحدثون يحدث لكم، المعنى يعني ان انتوا بسلم لكم السنن وبشرع لكم الشرائع وشايفيني وبتتفاعلوا معايا، مماتي خير لكم لانه اعمالكم بتعرض عليا. فلو شفت خير بحمد ربنا سبحانه وتعالى، طب ولو شفت غير كده من اعمالكم استغفرت الله لكم. فما زال المعنى بتاع واستغفر لهم الرسول قائم. الانسان اللي اقبل عليه بقلبه دلوقتي وحبه جدا عليه الصلاه والسلام، واتجه تاني لسنته وتاب وصحي في حين ان هو ظلم نفسه ربنا يعافينا، جاءوك فارجع له صلى الله عليه وسلم، استغفروا الله، ابتدى يستغفر، واستغفر لهم الرسول لانه اعمالنا اتعرضت عليه، فهو شايف لو كان في شر استغفر لنا، لوجدوا الله توابا رحيما. تمام. كنا عايزين نرجع بعد الفاصل لو ما عندكش مانع لعلاقه التزكيه، تزكيه النفس وتطهير النفس بالرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني نكمل في الموضوع ده مع الطريق الصح ومعز مسعود بعد الفاصل، خليكم معانا. طيب، بنقول لما بتيجي سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معز وضح لي صلى الله عليه والملائكة كمان بيصلوا له بيدعوا له وسلم تسليما. برضو يعني لغاية دلوقتي المعنى عايزه يعني نكمل. نكمله مع بعض، عشان كده جينا في النساء، سورة النساء، لوجدوا الله توابا رحيما. وقفنا هنا. الآية اللي بعدها بقى، فلا وربك، بيقسم ربنا وبيقسم بنفسه تعالى هنا، وسمى نفسه ربه هو. كان ممكن يقول وربكم، كان ممكن يقول اي مكان. لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت لتقضي انت. احنا قلنا من يطع الرسول فقد اطاع الله. احنا بقالنا كم يوم بنحاول نعيش العظمه بتاعته صلى الله عليه وسلم بالظبط، عشان ندرك انه لما هو بيامرنا بحاجه ده ربنا اللي بيامرنا من خلاله، فلازم نطيعه ولازم نسلم له. هيبان دلوقتي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، يعني ضيق في انفسهم، يعني مش بس يسلموا في ظاهر الامر، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم هنا له معنيين بقى. التسليم له صلى الله عليه وسلم، التسليم في ظاهر الامر، يقولوا له انت صح اللي انت بتقوله هنعمله، حاضر لو في اي اختلاف بيحصل بينا كمؤمنين، وبالذات لما كانوا بيروحوا له وكان في ناس منافقين بيروحوا بيدعوا الايمان ويقولوا لا لا لا الرسول قال كده، لا احنا مش هنطيعه. لا ازاي، هو انت مش هتطيعه بس هتطيعنا انا ربنا يعني ازاي، يعني هو رسولي. عشان كده قالهم لا، من يطع الرسول فقد اطاع الله. وفي الايه من شويه، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فلازم يطاع باذن الله. فربنا بيورينا ازاي انه ما تجادلوش معاه، وحكموه كل حاجه، ولازم يوصل تسليمكم له، لان تسليمكم له من تسليمكم لي سبحانه وتعالى، لدرجه انه ما فيش جوه انفسكم فضلا عن بره، جوه في النفس الحته الخفيه ما يبقاش في حرج ولا ضيق. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فده المعنى الثاني، ان احنا نسلم له صلى الله عليه وسلم، وندرك ان كل حاجه جاء بها الينا هي الحق، ونطيعه ما نعصيهوش. ودي جايه فيها عزه وقوه، عشان كده الايه اللي بعدها كنا اشرنا اليها في اول رمضان واحنا بنتكلم عن المعنى بتاع الاسلام. فاكر المعنى بتاع الاسلام الباطن؟ وان احنا بقى نسلم لله ونسلم لله. كويس؟ ما احنا بنسلم له احيانا بقى في الحاجات اللي رسوله صلى الله عليه وسلم امرنا بيها. صحيح. طيب، فكنا جبنا ايه اللي هي ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. طبعا هو ربنا ما بيطلبش مننا نقتل نفسنا. ما بيطلبش مننا ان احنا نخرج من ديارنا. هو بيطلبش مننا زي سيدنا ابراهيم عليه السلام ان احنا نذبح ابنائنا. هو مش بيصعب علينا الدنيا، اللي هو طلبه مننا اخف من كده بكتير. بس هو بيقول لنا انه لو انا حتى طلبت منك تذبح ابنك هيبقى خير ليك، لاني مش بطلب منك حاجه ليا، انا بطلب منك الحاجه ليك، دي لمصلحتك. فلو كنا طلبنا منهم ان هم يقتلوا نفسهم او يخرجوا من ديارهم ما فعلوه الا قليل منهم، مش عارفين يسلموا لله ويسلموا لرسول الله لسه، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية بتاعت امبارح، يعني كأني عايز أقول إيه، المعية بتاعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بتيجي من إيه؟ يوم القيامة قالت كبار الزوار زي ما قلنا الاستقبال العظيم، وهم من فزع يومئذ آمنون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. مسلمين ظاهرا لكن مسلمين باطنا برضو. فعايز أوصل لنا إيه يا معتز، إنه المعنى ده والمعية يوم القيامة وكبار الزوار والكلام ده كله جاي من إن احنا نسلم لله سبحانه وتعالى ونسلم لرسول الله. سلم له بقى، عشان كده بيقول ده انا لو حتى قلت لهم يموتوا نفسهم هو ما طلبش ده مننا كان هيبقى خير ليهم، لاني لا يمكن اطلب منهم حاجه غير وهي الخير ليهم، كان هياخدوا اجر عظيم وكان هيبقى خير ليهم واشد تثبيتا، وكانوا هيبقوا بطاعتهم لله والرسول دي في تسليمهم لله وتسليمهم لرسول الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انا اللي بطلع منه بالكلام ده كله انه ده مكسب كبير لينا. ايوه، سلم لرسول الله، سلم له بقى، مش بيطلب منك حاجه لنفسه. والله يا معز، الواحد في الدنيا لما بيلاقي حد عدل، لما مؤاخذه في الكلمه، ايوه لا صح، بتلاقي نفسك منتمي ليه، مبسوط معاه، عايز تبقى دايما في معيته، عايز تبقى في صفته. ما بالك بالشخص العظيم الخلق اللي لا يقارن باي بشر، وانك لعلى خلق عظيم. يعني ما بالك، يعني عايز اقول مع الفارق الواحد مش بيقارن بالظبط، بس بحاول اتخيل في دماغي انه حتى على مستوى العلاقات العاديه الانسانيه العاديه ده الواحد بيسلم للأقربين. أيوة، فضلا بقى عن مين؟ عن سيد المرسلين صاحب المقام المحمود. فده المعنى ردا على سؤالك يا معتز. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المعنى الأول عليه السلام صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، والمعنى الثاني سلموا له وتأكدوا، خلوا عندكم يقين. أنا بقول لنفسي ربنا بيقول لنا كده، إنه مش بيطلب منكم حاجة غير على شانكم أنتم، وإن أنا بقى ربنا مش عايز منكم حاجة، بمعنى مش عايزكم، لا، ربنا بيحبنا قريبين منه قوي، لكن مش محتاج منكم حاجة. مش محتاج منكم حاجة، فلو أمرتكم بأي حاجة وحسيتوا إنها صعبة أو غيرها مش عايزين تسلموا، لا، الجهاد بقى جاهد نفسك، جاهد نفسك، أكيد الموضوع ده ليك أكيد. بس عارف النومة اللي اتكلمنا عنها يا معتز؟ وسميناها إن إحنا بنبقى نايمين وغافلين ومتبنجين. لما بنبقى في حالة البنج أو النوم العميق ويجي واحد يصحيك علشان ميعاد مهم، أنت اللي قلت له صحيني للميعاد المهم ده. بس لما بيغلب علينا النوم قوي بنلاقي 100 عذر إنه لا، النوم أحسن من الصحيان. كده بيقول لك الصلاة خير من النوم في الفجر، بيحاول يقول لك لا لا لا، الصحيان أحسن من النوم. هو ده المغزى بتاع الدعاء ده، الصلاة خير من النوم. في الأذان. بالظبط كده. النداء ده يعني مش النوم اللي عايز أقول اللي هو النوم الاثنين يا معتز، النوم الحسي والنوم المعنوي. والنوم المعنوي بقى الاثنين، انك انت غايب طبعا. هو الاساس بيقول لك قوم اصحى، الله يخليك صلي، ربنا امرك، وهو بيقول لك كده. لكن طبعا المعنى الثاني موجود، لان هو النوم الحسي ده مثل للنوم المعنوي برضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه انه قال الناس نيام، فاذا مات انتبهوا، بعد الموت بنفوق. لقد كنت في غفله من هذا، سوره طه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بس في ناس يا معتز بيصحوا هم هنا، وقلوبهم بتطهر قوي، ربنا يجعلنا جميعا منهم، وبيبقوا مصحيين وهم هنا، وبيجوا ربنا هنا، وبيجوا رسول الله هنا في الدنيا بقلب سليم، زي سيدنا ابراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، وان هو في الدنيا فاكيد يوم القيامه هيجي بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صحيح. فالتسليم، بدأنا بيه رمضان ورجعنا له تاني، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا يؤمنون هنا حتى إلى آخر الآية، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربنا يفوقنا بالبنج كلنا يا معز. أيوة، في قهوة زي قهوة للقلب. ويبقى لا، قهوة للقلب دي على فكرة دي كانت فكرتيني انت بظن أبيات شعر كنت تكتبها بالإنجليزي بالعربي، نكمل فيها بس رقم قهوه للقلب ونرجع لصح القلوب. القهوه للقلب والواحد يفوق من البنج، وربنا يستر ما يبقاش بعد فوات الاوان. خليكم معانا نكمل في الطريق صح مع معز بعد الفاصل. عايزين نمشي في الطريق الصح، عايزين نفوق من البنج اللي احنا فيه، عايزين نعمل كل الكلام ده قبل فوات الاوان، عايزين نخش الجنه، عايزين نتعتق من النار، عايزين نقابل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يوم الحشر يوم القيامه في المقام المحمود عشان يشفع لينا عند ربنا. احنا طماعين قوي. امين. هو ده دعاء انت بتقوله؟ ده كل دعاء. امين. الله يقبل دعائك. لا انا بقول لك بجد. امين. صحيح والله. بقول لك كلنا عايزين كده. كلنا طمع. الحمد لله. هو ده احسن طمع. انت عارف الطمع اصله ما هوش كله مذموم. الطمع في الدنيا المطغيه وتبعد عن الله هو المذموم، اما الطمع في رحمه الله فخلق وحاجه محموده جدا. عايز اقول لك ان انت كنت بتقول لي تعبير لفت نظري قبل الفصل على طول يا معز، بتقول لي قهوه للقلب. انا القهوه دي بيني وبينك يعني في ايام العاديه بشربها وبحط عليها طبعا شويه لبن او شويه حليب علشان ما يبقاش ماده الكافيين اللي فيها يعني تخش تاثر عليا قوي، عشان افوق نفسي فعلا وصحصح. تمام. ساعات ما بعرفش ابدا يومي الا لما احنا كنا بنقول يا معتز الواحد نايم، فاكر من شويه ضربنا مثل بالنوم. وهو اللي عايز يصحى، وهو اللي طلب من صاحبه مثلا او مراته تصحيه. ومع ذلك لما بيغلب علينا النوم قوي مش عايز، طب خلاص، وبنلاقي 100 عذر. الناس نيام. فالقهوه بتعمل ايه بالذات لما تشم ريحتها حتى؟ بتفوق. صح. فممكن تقوم مراته جايه بفنجان قهوه مثلا. صح. يبتدي يشم كده وبتاع وبيفوق. فانا كنت بقول لك قهوه للقلب. في ابيات الشعر اللي انت قلت عليها من شويه دي. ابيات الشعر انت كتبتها بس لفت نظري انك كتبتها حتى بالانجليزي. كتبتها بالانجليزي علشان كان هدفي الاساسي منها الانسان المادي. ممكن يبقى غربي ممكن ما يبقاش غربي، بس هي الفلسفه الماديه. ان نسي ربنا خالص او كفر بيه حتى والعياذ بالله. الملحد الملحد او الشاكك قوي او الى اخره. صعب عليا قوي حاله، وانا عشت بره وعارف الاحوال دي عامله ازاي. فحبيت ان انا اصوغ المعاني بتاعت التزكيه بتاعتنا احنا بلغته. تمام. ربنا بيقول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، على الفرق بقى دول الرسل الكرام عليهم السلام. فانا قلت احاول اقول اي حاجه بقى دلوقتي، ايه ما دام ربنا مش بيبعت رسل تاني خلاص، طب اعمل ايه؟ مؤلف انه بقى كلام بالانجليزي. تمام. لازم حد يكتب بالانجليزي على فين. استخدم بقى اللغه اللي اتعلمناها دي في حاجه حلوه يعني. فكتبت الموضوع ده، بس بيني وبينك وانا بقى بكتبها وربنا بيلهمني المعاني اللي فيها دي، مره كانت في ليله كده حسيت ان انا بتكلم عننا كلنا برضه. طبعا احنا مش ملحدين ولا كفار، بالعكس، لكن بنشارك الملحد والكافر في صفه الغفله. هو كفر فغفل كمان، احنا مؤمنين زي الفل من حيث الاعتقاد، لكن ساعات نغفل. ربنا بيقول في سوره الحشر ولا تكونوا كالذين نسوا الله، وبيكلم المؤمنين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوفوا انتوا بتعملوا ايه للي جاي للقيامه، اللي هو المستقبل بتاعنا، سميناه المستقبل المتجاهل بتاعنا. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. احنا ممكن نشاركهم في الصفه بتاعت الغفله. المهم فكتبتها كده بحاول اعبر عن حالته وحالتنا لما بنبقى ناسيين ربنا. فالكلام ده كان عن انسان نسي ربنا. فبالعربي بقى على طول اظن عشان الوقت. طبعا. There are nights when I can't sleep, I'm never sure why. بس نبقى بدأناها بلغتها يعني. ان هو فطبعا انا وانا هترجم دلوقتي هي مش هتبقى فيها قافيه. لان انا بترجم دلوقتي بالعاميه هي بالانجليزي هي شعر، بالعربي هي ترجمه. تمام. وفي حاجات كده معينه في الترجمه طبعا ما بتوصلش مباشره يعني، تحتاج شويه توضيح. فانا بقول ايه؟ هنحاول يعني نركز في المعنى الاساسي نفسه. في ليالي ما بيجيليش نوم. ما ببقاش عارف ليه. والدكاترة عمالين يقولوا لي عيش حياة صحية. You should lead a healthy life. فالدكاترة عمالين يشخصوا تشخيص مادي، بيشوفوا جسمه فيه ايه، المشكلة روحية. فالدكاترة مش عارفين يقولوا أي حاجة، غلبوا على أمرهم فقالوا إيه؟ والدكاترة عمالين يقولوا لي عيش حياة صحية. بس في صوت جوايا عمال يقول لي إن أنا المفروض أعيط. أنا المفروض أبكي. I'm supposed to cry. And I'm still trying to figure out why I like living lives. أنا بقولها عشان أفتكرها فأعرف أترجمها. ولسه بحاول أفهم هو بيقول. هو أنا ليه بحب أعيش في أكاذيب؟ ليه عايش في منظرة؟ زي ما ربنا في سورة الحديد بيقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. بنحط قناع كده بنلبسه ونقعد نتفاخر قدام بعض. انت عارف كلمه بيرسوناليتي بالانجليزي، ما دام النهارده جبنا ترجمه وبتاع، بيرسوناليتي يقول لك شخصيه عظيمه. بيرسوناليتي جايه من الكلمه الرومانيه بيرسونا. بيرسونا بيرسونا يعني قناع، ماسك. بيرسوناليتي يعني قناع بلبسه قدام الناس، مش انا بجد، انا مش حقيقي كده. فبيقول ايه سبحانه وتعالى وتفاخر بينكم. فالجدع اللي في الاغنيه بيقول ايه وفي الشعر ده بيقول why I like living lies. ليه انا بعيش لسه مش قادر افهم هو انا ليه بقى بفضل اجري ورا اكاذيب وبعيش في اكذوبه. فجاه كده بيتجه بيكلم حاجه مجهوله في الشعر. خلي بالك في اللغه الانجليزيه يا معتز، لما بتقول لحد يو ما تبقاش عارف هي مذكر ولا مؤنث. صحيح. لو واحده ست قاعده هقول لها يو، لو راجل قاعد هقول له يو. بالعربي بتبقى انت وانتي او انت وانتي. فطبعا الفكره كلها ان انا وانا بكتبها بالانجليزي مخليها مبهمه، فانتوا مش فاهمين، اللي بيسمع مش فاهم هو بيكلم مين. فراعي دي في الترجمه. فبيقول لها حاجه مجهوله فجاه، بدل ما بيكلمنا عن نفسه بيكلم الحاجه المجهوله. فبيقول لها الحاجه دي You know I could never really count all the things you've given me. انت عارف او انت عارف الحقيقه. انا عمري ما عرفت احصي واعد كل حاجه انت اديتها لي. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. عمري ما عرفت اعد النعم والحاجات الكتيره اللي انا عمال اخدها دي. And when you take, you're really giving. وحتى لما بتاخد مني بتكون في الحقيقه بتدي. بيكون اخذك ده عطاء. فاكر لما اتكلمنا عن المعنى ده؟ ربما اعطاك فمنع، ربما منعك فاعطاك. ازاي ربنا ما بياخدش حاجه؟ كنا بنقول كده قبل الفاصل علشان عايزها. لكن عشان احنا نتعلم معنى ونطهر مرة تانية ونطهر قلوبنا ونزكو. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فلما بتاخد مني بتكون في الحقيقة بتدي، but that's not what I always see. بس انا مش دايما شايف الحقيقة دي، مش دايما مدرك، فساعات بجزع بقول لي يا رب وبتاع. انا بتكلم علينا كمؤمنين، بس في الشعر بالانجليزي سايبها مبهمة. مين اللي خد منه ومين اللي بيدي؟ محدش فاهم. لازم تبقى كده بالراحه. شويه بنج بقى هنا عشان لو المعنى جه فجاه، انت عارف الزمن ده طبعا لازم كل شيء ياخد تدريب شويه او بالحكمه. وبعدين بيتجه تاني ويقول ايه، and I carry on taking and living my life. وبفضل اخد واخد واخد واعيش حياتي. ايوه ترجم معايا كده، واعيش حياتي. واعيش حياتي. And I send you all my bills. وابعت لك الفواتير. كل فواتيري. ببعت، بفضل اخد واخد واخد. انا بعبر عن حالتنا، عن حالتي انا شخصيا. ان انا بفضل اخد منك يا رب، افضل اخد واخد واخد واخد، وبتجاهل ومشكرش وغلط، وعمال ابعت لك الفواتير. ده كنايه عن ذنوبنا. الفواتير هنا معناها ايه؟ ذنوبي يعني؟ لا، الفواتير هنا هي حق الحاجه اللي انا عمال اشتريها. انت اللي بتديني كل حاجه. تمام. انا عمال اعيش حياتي وانت بتصرف عليا، وانت اللي بتعطيني دي. انا عايش على حسابك. انا عمال اتنفس من هواك. انا عمال اتنفس الهواء اللي انت حاطط فيه نسبه الاكسجين الصح. وعمال انا حتى لما بعصي والعياذ بالله، مش بعصي غير بحاجات انت مديها لي. فانا اصلا عايش ونسيك، ومع ذلك انت عمال تدفع الفواتير. انا بحاول اقربها للغه الانسان الغربي المعاصر الملحد منه، اللي هو المادي، اللي الماده مسيطره على كل مفردات حياتك. واحنا انت عارف بنشاهد احيانا المعنى ده. وبعت لك الفواتير. وصحيح بستمتع شويه في النهار، بس باجي على بالليل وبتذبح، بموت من تأنيب الضمير. ما بيجيليش نوم. And you know that it feels good in the morning, yet at night time it kills. باجي على بالليل ببقى خلاص. صحيح بعرف اغفل، ولما بغفل عن ربنا فتره بستمتع شويه كده، بس بعد شويه بالليل بقى ضميري بقى بيعذبني. المهم، ولسه مش عارف اقفل عينيا بكمل، فبيرجع تاني بالليل. فانت في الشعر ده عمال تمشي نهار ليل نهار ليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا. بحاول احيي جوايا معنى الشكر. ولسه مش عارف اقفل عينيا، والدكاتره لسه عمالين يقولوا لي عيش حياه صحيه، مقتنعين انه مشكلتي في الجسد. واكتر حاجه بتجنني قد ايه انت بتحب تدي، قد ايه انت بتحب تديني. شايفني عمال اخد زي المجانين وما بشكرش، ولسه بتدي. I don't thank but you still give. So I carry on living. فبفضل اعيش حياتي وتيكن، وافضل اخد واخد واخد واعيش حياتي، وابعت لك الفواتير. وصحيح بستمتع شويه بالنهار، بس باجي على بالليل وبتذبح من تأنيب الضمير. الى ان بقى نختمها. انت انا حتى دي عبرت عن نفسي انا شخصيا فعلا. اللي جاي دي انا كنت بحاول اعبر عن الانسان عامه والانسان الملحد خاصه. جيت هنا وبقيت بتكلم عن نفسي. انت عارف القلب بيقرب من ربنا وبيصحى لين بينام تاني، تفتنه حاجه في الانباطس تاني تسرقه في الدنيا، ويرجع تاني يقبل على الله وبعدين يقبل على الدنيا. جوانا الصراع ده، عشان كده لا يؤمن احدكم، بمعنى لا يكتمل ايمان احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. بنحب ربنا او بنحب رسوله، بس لازم نحب ربنا ورسوله اكتر من اي حاجه تانية. فبنطلع وبننسى. فكتبت ايه؟ وحتى الان وانت بتلهمني، حتى دلوقتي وانت بتلهمني، my heart's gone out again. قلبي زوغ تاني. فاكر الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا بعد اذ هديتنا من لدنك رعاه. بيزوغ. طب هو بيزوغ القلب امتى؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. سورة الصف بنبتدي نزوغ، فبكده بنستحق الزيغ. فقلت حتى الآن وأنا بقولهم قلبي زوغ تاني. It amazes me how fast it can fall asleep and wake again. ده أنا مستعجب قوي، بعبر بقى هنا قد إيه ممكن بسرعة قوي ينام بس بسرعة قوي يصحى تاني. يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين. نيجي بقى عند القهوة للقلب. فقمت كاتب بقى الحتة دي للغربيين كانت قوي. If there was coffee for the heart hook me up with a life supply. لو في حاجة اسمها مجازا كده، لو افترضنا انه في حاجة اسمها قهوة للقلب للتزكية، قهوة مخصوص. زي ما القهوة بتصحينا واحنا نايمين جسديا، بيبقى في حاجة هي التزكية. الرسول صلى الله عليه وسلم ويزكيكم، يطهركم، يصحي قلوبكم. صحيح. لو في حاجة اسمها قهوة للقلب، ان هو ما يعرفوش عن الرسول، فما يعرفوش انه في تزكية. فبقول له على سنة جميعا كبشر، لو في حاجة اسمها قهوة للقلوب هوكني اب دي بالانجليزي كده ظبطوني بسرعه هاتولي الكميه اللي تكفيني مدى العمر. ده انا عايز التزكيه دي طول عمري، عايز افضل صحي طول عمري. هوكني اب وذ لايف سبلاي. ليه؟ I want to make sure that my heart's alive. عايز اتاكد انه قلبي صاحي، قلبي صاحي وعايش. So I can close my eyes. صاحي وعايش ليه؟ عشان اعرف اقفل عينيا. يعني عشان اعرف يجيني نوم. فبقول ايه هنا؟ يعني ربنا يعافينا، دخلنا يعني سيبك ان انا كاتبها عن نفسي، بس انا بعبر عنها بمناسبه قهوه للقلب. عايز اضمن انه قلبي صاحي عشان انا اعرف يجيلي نوم. لانه مش جاي له نوم من الاول. لانه في ناس مننا في الشعر كده، there are those who wake up every morning، بيصحوا كل يوم، and their hearts are still asleep، وقلوبهم لسه نايمه. وقلوبهم لسه نايمه، بنصحى الصبح والقلب لسه نايم في غفله يعني. وانا مش عارف حتى اغمض عينيا من غير القهوه دي، without this coffee of mine، وبفضل اخد واخد منك يا رب، واعيش حياتي وابعث لك الفواتير. بس بغير رايي بقى، بقول ايه؟ and don't even feel good in the morning. وحتى بيني وبينك مش بستمتع قوي في النهار وانا بعيد عنك. لكن لما قلنا ما بنعرفش نرضى غير وهو راضي عننا، هو راضي عننا، ما بنعرفش نستمتع حقيقه الاستمتاع غير وهو راضي عننا، غير كده بيبقى فيها فرحه ما تمت. فبقول ايه؟ انا don't even feel good، حتى ما بتلذذش الحقيقه بيني وبينك في النهار. And at night time it kills. وبالليل بتذبح بتدمر. والختام بتاعها بقى، في ليالي ما بيجيليش نوم، بس انا دلوقتي عرفت ليه. And now I know why. هي تزكيه. والدكاتره لسه عمالين يقولوا لي عيش حياه صحيه. المشكله مش جسديه، المشكله في الروح. جميله قوي يا معلم. الا من اتى الله بقلب سليم. ده هدفنا من الكلام عن القلب في العصر الاواخر. مؤثره قوي قوي. ربنا يفتح علينا ويدينا قهوه للقلوب. ربنا بمعنى يزكينا دايما به صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كنا قلنا الدعاء كما ارسلنا فيكم رسولا منكم، ردنا على دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام، يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم، يطهركم وينظفكم ويصحي قلوبكم ويعيشها تاني، ويعلمكم الكتاب والحكمه، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني اذكركم. شوف لما ربنا يقول كده، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. وده بيفكرني بسوره البقره اللي بدانا بيها، عسى ان يكون اخر يوم في رمضان، وممكن ان شاء الله ما يكونش في بكره رمضان يا رب ان شاء الله، بس اللي هو ايه، بعد ما نخلص الصيام وكده، ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم، على الهدايه دي والقلب اللي صحي وادراك ان العباده دي كانت لينا مش له سبحانه وتعالى، ولعلكم تشكرون. القلب الصاحي دايما شاكر. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي. انا بستجيب، هم يستجيبوا لي، بيقول لنا كده استجيبوا انتوا بقى، انا بستجيب دايما، استجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا زي ما بدانا رمضان. امين يا رب. انه هو السميع العليم، ويتوب علينا انه هو التواب الرحيم، ويزكينا به صلى الله عليه وسلم، ويعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. وربنا يتقبل ان شاء الله. ربنا يكرمك يا معز، والف الف شكر النهارده. انا الحقيقه استفدت كتير جدا منك وبشكرك. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا معز. شكرا لمتابعتكم الطريق الصح مع معز مسعود. الى اللقاء. جنة الدنيا تعيشها انت بتختار بإرادتك، لو ربنا قال لك تغرق قالها على كم مصلحة.